الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس 33 من التعليق على فصول في الطب النبوي للعلامة الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجماع. ومعلوم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن هذه الشريعة شاملة لشؤون الدنيا والآخرة، وليست الشريعة كما يقول أعداء الإسلام بأنها خاصة فقط بالمساجد، بل هذه الشريعة تنظم كل شؤون حياة المرء، ومن تمسك بهذا الدين أيا كانت حاله وأيا كان مكانه وزمانه فإن حاله منصلح بإذن الله تعالى. وللعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى رسالة بعنوان: الإسلام الصحيح دين أو حل لكل المشاكل، فأوصيكم بقراءة هذه الرسالة العظيمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الجماع فكان هديه فيه صلى الله عليه وسلم أكمل هدي يحفظ به الصحة، أو يحفظ به الصحة وتتم به اللذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى المقاصد التي من أجلها شرع الجماع، فقال: المقصد الأول حفظ النسل أي الذرية. قال: ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة، إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها في هذا العالم. ومن المعلوم أن حفظ النسل من المقاصد الضرورية، أو من الضروريات الخمس، التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. وحفظ النسل يعبر عنه بحفظ النسل، وتارة يعبر عنه بحفظ البضع وهو الفرج، و تارة يعبر عنه بحفظ العرض. وقد تكلم فيه أهل العلم، وقد يسر الله لكتابة بحث التخرج حول موضوع حفظ النسل ومقصد حفظ النسل وعناية الشريعة بهذا المقصد، فمن شاءه منكم طلبه وأرسله له حتى يستفيد منه في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. الثاني، يعني من مقاصد النكاح، إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. والثالث، قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بتلك الشهوة التي أباحها الله. وعليه فيكون الجماع التناسل ووجود الولد، والثاني إخراج هذا المني الذي لو احتبس لضر بالإنسان، والثالث الشهوة والتمتع، ولو لم يكن هناك احتباس ولا ولد. والأمران الأولان يذهبان، وهما الولد والاحتباس المضر، ولا يبقى في الجنة إلا الأخير وهو التمتع. قال ابن القيم: وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة، إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنزال. وهذه المسألة هل في الجنة ولد من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا أيضا. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي ألفه في وصف الجنة المسمى حادي الأرواح، وأيضا في الأبيات التي عقدها للجنة في النونية، ذكر الخلاف في المسألة. والراجح في هذا والله أعلم أن ذلك قد لصحة الأحاديث والأثار لبعض الناس في ثبوت ذلك للبعض، وعليه فيقال أن إن أردنا بالتناسل العام الذي يكون لكل الناس فهذا ليس موجودا في الجنة. وأما إن كان ذلك خاصا ببعض الخلق الذين يشتهونه فهذا ممكن وعليه دلت الأحاديث، والله جل وعلا قال: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فيكون كلام ابن القيم هنا ليس هناك تناسل على سبيل العموم، أما على سبيل الخصوص فالله جل وعلا يقر أعين الناس بما اشتهوا في تلك الدار العظيمة جعلني الله وإياكم منها. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلام الأطباء في دور الجماع في حفظ الصحة. وذكر ابن القيم بعدها قال: وإذا ثبت فضل المني فاعلم أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسل أو إخراج المحتقن منه، فإنه إذا دام احتقانه أحدث أمراضا رديئة منها الوسواس والجنون والصرع، وقد يبرئ استعباله من هذه الأمراض كثيرا إذا طال احتباسه إلى غير ذلك. ولهذا قال ابن القيم: ولذلك تدفعه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع. ولهذا إذا كثر على الأعزب والعزباء المني فإنه يخرج بالاحتلام، ويجد الإنسان راحة إذا خرج منه ذلك المحتبس، سيما طبعا عند الرجال. قال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثا: الأول أن لا يدع المشي، والثاني إن احتاج، قال لأنه إذا احتاجه يوما قدر عليه، والثاني وينبغي أن لا يدع الأكل فإن أمعاءه تضيق، وينبغي أن لا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تنزح ذهب ماؤها، أي أن البئر إذا لم يبحث وتجهر ويغاص وتحرك أرضها فإن الماء يغور ويصبح صعب رجوعه بعد ذلك. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من ذكر الجماع فترة طويلة تضعف قواه ويتضرر بذلك. ثم ذكر قال: ومن منافعه غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة عن الحرام، وتحصيل ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه وينفع المرأة. يعني أنت إذا جمعت أهلك فإنك تنفع نفسك وأيضا تعف زوجك، وتجد أن في هذا متعة للزوجين مع ما يترتب على ذلك من فوائد أخرى. ثم ذكر ابن القيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وجاء في الزهد الإمام أحمد، ولا لم أقف على درجته من الصحة، زيادة فيها: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن، أي النساء. ثم ذكر وأفاض ابن القيم في ذكر أحاديث تحث على الزواج، منها: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة أن يتزوج، وقوله صلى الله عليه وسلم: لم أرى للمتحابين مثل النكاح، وقال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وكان صلى الله عليه وسلم يحرض أمته على نكاح الأبكار الحسان، وسيأتي بعد الكلام على فضل نكاح البكر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على نكاح المرأة الودود، الولود التي تتودد لزوجها، والولود التي يعني يظن ويغلب على الظن أنها كثيرة الولد. وهذا يمكن معرفته بأمرين: الأمر الأول أن تكون قد تزوجت من قبل، والأمر الثاني بمعرفة أمها وأختها وخالتها وجدتها وهكذا. ومن المعلوم في مسائل الاستحاضة أن المرأة ترجع حيضتها إلى أقرب الناس إليها عرفا، لأن الغالب أن النساء يتشابهن في هذه المسألة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أحاديث أخرى في هذا الأمر، في الحث عن الزواج بالمرأة الودود. ثم قال ابن القيم بعدها قال: ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة المرأة وتقبيلها وغير ذلك. وذكر أحاديث فيها النهي وأثار فيها النهي عن البداءة بالجماع مباشرة، فإن الشريعة جاءت بمداعبة المرأة، وكلما طالت تلك الملاعبة كلما كان بعدها من الجماع أكمل وأحسن للرجل والمرأة. ولا ينبغي أن يغفله الرجال، لأن المرأة ربما إن كان بغير ذلك وبغير تلك المقدمات ربما يكون تأذيها أحيانا به أكثر من الاستلذاذ. ولا ينبغي للرجال أن يكون فيهم نوع أنانية، فلا ينظر العبد إلى قضاء وطره فقط، ولكن يقصد بذلك وينوي بذلك، كما أنه يعف نفسه ويتمتع كذلك يعف زوجته التي لها الحق في التمتع. قال بعدها رحمه الله تعالى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع نساءه جميعا بغسل واحد، وكان ربما اغتسل عند كل واحدة منهن، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف عليهن جميعا بغسل واحد. وثبت أيضا عنه في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه، وكان كل مرة يغتسل عند المرأة التي يأتيها. ولما قالت له إحداهن: يا رسول الله، لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال: هذه أزكى وأطهر وأطيب، أي أنك تكرر الغسل. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اغتساله ما بين هذه وهذه يدل على جواز ذلك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث الصحابة أنه قد أوتي قوة 10 من الرجال، ومن استطاع ذلك فهذا أمره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه من القوة والقدرة أكثر من الناس العاديين. لكن من كان له عدة نسوة فليجوز له أن يأتيهن في كل واحدة في ما بيتها بغسل واحد أو في غرفتها. قال: وشرع للمجامع إذا أراد العودة قبل الغسل الوضوء بين الجماعين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، لأن الوضوء في ذلك جاء في الحديث فهو أنشط للعود أو للعود، إذا كان للعود أي العظم، وإذا كان للعود أي أنشط العود، وهذا أمر واضح ومعلوم. وقال ابن القيم هنا: قال: وفي الغسل والوضوء بعد الوطئ من النشاط وطيب النفس وإخلاف بعض ما تحلل بالجماع وكمال الطهر والنظافة واجتماع القوة الغريزية والنظافة وغير ذلك أمور واضحة ومعلومة، فحفظ الصحة والبدن يقتضي ذلك، لأن العلماء إذا عرفوا المني قالوا يخرج بلذة وتدفق ويعقبه في البدن استرخاء، وهذا أمر معلوم، فهذا الاسترخاء يقاوم بالوضوء الذي يفعله العبد. فإما أن يغتسل بين المرة والمرة وهذا الأكمل، فإن لم يستطع فعلى الأقل أن يتوضأ. وقد تكلمنا ربما عن النوم على وضوء في درس سابق. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا آخر في أفضل أوقات الجماع وأفضل أشكاله، وذكر أن أفضل وأنفع الجماع ما حصل بعد الهضم. والقاعدة العامة التي يذكرها ابن القيم هي أن ينبغي أن يكون الإنسان لا شبعان ولا جوعان، ولكن يكون في حال معتدل. يعني الجماع أفضله أن يكون الإنسان في حال معتدل، لا يتأذى لا من الجوع ولا يتأذى من الشبع. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يجامع العبد إذا اشتدت الشهوة وحصل الانتشار، أي انتشار آلة الرجل. التام الذي ليس عن تكلف ولا عن فكر في صورة ولا نظر متتابع، ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفها ويحمل نفسه عليها، واضح؟ فإن هذا قد يضر به مع الأيام، لكن إذا جاءت قضاها الإنسان فيما يحل. ثم ذكر النهي عن مجامعة العجوز ومن لا تطيق ذلك، وأيضا عن المرأة القبيحة التي لا يشتهيها، فإن الجماع يكون بين رجل يحب امرأة وفي الحلال يفعل ذلك، فإذا كان يبغضها فربما آذى وتأذى هو بذلك الأمر، فإنه يوهن إذا كان على تلك الطريقة، يوهن القوة ويضعف قوة الجماع عند الرجل. ثم غلط ابن القيم من قال من الأطباء إن جماع الثيب أفضل من جماع البكر، وبين ابن القيم أن هذا غلط، غلط طبيعة وغلط من جهة الشرع. قال: وجماع البكر فيه من الخاصية، وكم لأن جماع البكر من الخاصية فيه أنها تتعلق بمجامعها ويمتلئ قلبها من محبته وعدم تقسيم حبها له ولغيره. قال: وهذا لا يمكن أن يكون أحيانا عند الثيب. ولهذا لما جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيح تزوج امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثيب أم بكر؟ قال: ثيب. قال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ثم بين عبد الله بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه تزوجها لأنه عنده إخوة بنات وأبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه مات في أحد، فهو يريد امرأة تعتني أيضا بإخوات أخواته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الغاية العظيمة التي نوى بها الزواج رضي الله عنه وعن أبيه. قال: وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء الجنة من الحور العين أنهن لم يطمثهن أحد قبل، لا إنس ولا جان. قال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهذا فيه الكمال. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له: أرأيت لو مررت بشجرة يرتع فيها وأخرى لم يرتع فيها، يرتع أي تأكل الدواب منها، ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي لم يرتع فيها. قال الراوي: تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها. يعني عائشة تعرض بهذا، أو قال ابن القيم أنها تعرض بهذا الأمر، بل هذا قاله الراوي، تريد أن تعرض بأنها الوحيدة البكر التي تزوجها رضي الله عنها. ثم ذكر ابن القيم أن جماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعاف البدن مع كثرة استفراغ المني بعدها. قال: وجماع البغيضة يحل البدن ويوهن القوى مع قلة الاستفراغ، فالمعاشرة بين الرجل وأهله تكون بالمعروف والمحبة، فإذا انقضى ذلك فإنها ذلك قد يضر بالإنسان. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أحسن أشكاله وصفته ولا نفصلها، لكن خلاصة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه قال أن أكمل الحال أن يعلو الرجل المرأة، والحال الذي هو أدنى ومخالف للطبيعة وربما مع الوقت أضر بالإنسان هو أن تعلو المرأة الرجل، ثم دلل على ذلك وفصل الكلام فيه رحمه الله تعالى. ثم أفاض عليه رحمة الله جل وعلا في الأحاديث الناهية عن إتيان المرأة في دبورها والعياذ بالله، وذكر أحاديث كثيرة منها: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا وإن كان كفرا أصغر إلا أنه ذنب عظيم، فإن الذنب الذي وصف بأنه كفر أعظم من الذنب الذي لم يوصف بأنه كفر. وجاء في ذكرها بأنها اللوطية الصغرى، وأن الله جل وعلا لا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم، وإلى آخر ما أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث في ذلك. ثم بيّن ابن القيم غلط من غلط عن السلف وظن أن بعض السلف جوز ذلك، والذي جوز بنص الآية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الرجل ربما يأتي أهله من الدبر من حيث الجهة، لكن المحل الذي يقع فيه الوقاع هو الفرج، أي قبل المرأة. وهذا ردا على اليهود الذين كانوا يقولون إذا أتى الرجل أهله من تلك على تلك الهيئة جاء الابن أحول، فنزل قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. فالمراد ليس الهيئة، وإنما المراد الوقاع الذي يقع في هذا الأمر. والله جل وعلا قال: فأتوا حرثكم، والحرث هو مكان الحرث، فلا يمكن أن يقع حرث في الدبر والعياذ بالله. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كان الله حرم الوطأ في الفرج لأجل عارض وهو الحيض، وهو ذنب عظيم ووسخ مستقذر والعياذ بالله، قال إذا كان الله حرمه، قال: فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان وغير ذلك والعياذ بالله. ثم أفاض ابن القيم معاشر الإخوة والأخوات في بيان الأمور التي تترتب على من أتى والعياذ بالله أهله في محل الدبر، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا فيه أذى للمرأة وتقصير لها وامتهان لها، إذ لا لذة في ذلك للمرأة. ثم ذكر ابن القيم أن ذلك الموقع لم يتهيأ لهذا الأمر، بخلاف الفرج الذي خلقه الله جل وعلا لاستقبال تلك الهيئة. وذكر ابن القيم أنه مضر بالرجل، وهذا عليه كلام عقلاء الأطباء والفلاسفة، ومن قال غير ذلك فهو كذاب مكابر، فإن هذا أمر تأنف منه النفوس وإن لم تكن على دين، ما بالك بمن له دين ويتبع المرسلين. ولهذا ذكر ابن القيم أن هذا لم يبح في دين واحد من الأنبياء. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه محل القذر وأنه يضر بالمرأة جدا، ثم ذكر أمورا أخرى هي ليست مادية بل معنوية، فذكر أن ذلك والعياذ بالله يحدث الهم والغم والنفرة بين الفاعل والمفعول، فإنه يحدث بغضا وتباغضا ونفرة بين الرجل وأهله، ويذهب نور المودة وتحل في العائلة وفي بين الرجل وأهله وفي البيت نفرة وتباغض شديد وتقاطع، فإن ذلك الرجل الذي قضى شهوته على تلك الهيئة لا شك أنه يقضيها الآن وسيعقب ذلك عذاب نفسي عظيم إلا أن يتوب ويستغفر. وقد قال الشاعر: تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يذهب من المودة والمحاسن ويعقب ضد ذلك من التباغض والتنافر، وذكر أنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم، وأنه يوجب لعنة الله جل وعلا ومقته وغضبه، فأي خير يرتج بعد هذا، وأي شر يؤمن من الذي فعل مثل هذا والعياذ بالله. وذكر ابن القيم أنه يذهب بالحياء جملة، وأن من وقع فيه يصبح ركيك الطبع فاسده، يرثه وقاحة وجرأة، ويرثه مهانة وسفالا وحقارة، ويكسو العبد من حلة المقت والبغض وازدراء الناس له واحتقارهم إياه، حتى ربما ظهر ذلك على وجهه والعياذ بالله. اللهم احفظنا من ذلك القذر والخبث، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. وآخر فصل ذكره ابن القيم حول هذا ونختم به، قال: فصل في الجماع الضار. وذكر كلاما وتقاسيم بديعة هنا، وذكر أن الجماع الضار نوعان: نوع ضار شرعا ونوع ضار طبعا. قال: أما الضار شرعا فهو المحرم، وهذا المحرم أنواع، قد يحرم لعارض كمنع النكاح وقت الصيام ووقت الإحرام ووقت الاعتكاف وغير ذلك، فإذا زال الصيام فأتوهن من حيث أمركم الله، والله جل وعلا يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما في الصيام لا يكون، فهذا حرم لمانع. والثاني تحريم لازم، وهذا نوعان: واحد لا يمكن أن يحله بحال من الأحوال، وهو المحارم الذي ذكر في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، فهؤلاء المحارم لا يمكن السبيل إليهن بحال من الأحوال. والثاني المرأة الأجنبية، والمرأة الأجنبية التي ليس لك عليها عقد، ليس بينك وبينها عقد، فهي أجنبية عنك فهي لا تحل، وإذا جامعتها فهذا زنا وليس جماع. وحرمة مجامعة ومواقعة الأجنبية على درجات، ومن تلك الدرجات أنها إذا كانت أجنبية عنك فأنت ارتكبت محرما لأنها لها حق واحد، واضح؟ وعفوا، فأنت ارتكبت محرمين، عفوا محرما واحدا وهو في حق الله، لأن هي راضية وانت ارتكبت هذا في حق الله. فإذا كان لها زوج فأنت ارتكبت معصية في حقين: الأول في حق الله، والثاني في حق ذلك الزوج. فإذا كانت المرأة مكرهة ارتكبت جريمة في حق الله، وفي تقصيرك في حق الله وفي حق زوجها وفي حق المرأة التي أكرهتها والعياذ بالله على ذلك الأمر، وهو ما يسمى بالاغتصاب. وإن كان لها أقارب يلحقهم العار بذلك صارت 4 حقوق، وإذا كانت هذه المرأة من ذوات المحارم فصارت 5 حقوق. فكل مرة تزيد الحرمة كلما كان اعتداؤك على تلك الحقوق أعظم والعياذ بالله. هذا ما حرم شرعا، واضح؟ وما حرم طبعا فهو راجع إلى أمرين. الأمر الأول بالكيفية، وقد تقدم كمن يأتي في الحيض أو الدبر وغير ذلك. والثاني بالكمية، فإن الإكثار من الجماع يضعف العبد، وكثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الجماع تقسي القلب. ولابن القيم كلام متفرق في هذا منه رحمه الله تعالى. وخلاصة الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وأتمه، وليتنا نعامل أهلنا في كل حياتنا وشؤونها مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله. وعلى هذا صار أصحابه رضي الله عنهم وجمعنا بهم في جنات النعيم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.